إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، نجيب عبده، عبد المنعم سعد، مديحة حنفي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور نقول زيادة في كتابه الجغرافيا والرحلات عند العرب لابن بطوطة في رحلته خصائص جديرة بعنايتنا، منها أنه كان قليل الحفاوة بالأرض والمدن، ولكنه كان عظيم الاهتمام بالناس وخاصة العلماء والأولياء، ومن ثم فالرجل بالإضافة إلى كونه رحالة من الطبقة الأولى يمكن اعتباره مؤرخا اجتماعيا للمسلمين في عصره، فقد كان يسير يقظ الذهن مفتوح العين يصف ما يرى ويسمع وتنطبع الصور في نفسه انطباعا جيدا. أما نساء شيراز فقد أثرن إعجابي وتقديري. كيف يا ابن بطوطة؟ كان يجتمع منهن الألف أو الألفان في الجامع الكبير بأيديهن المراوح يروحن بها على أنفسهن من شدة الحر. نعم. ولفت نظري في خوارزم أن نساءها يتمتعن بدرجة كبيرة من التعظيم وعلو الشأن، فهن أعلى شأنا من الرجال. كيف ذلك؟ رأيت المرأة العادية، العادية أيها الكاتب. نعم. رأيت المرأة العادية هناك تخرج إلى السوق على ظهر عربة تجرها الخيول، وبين يديها ثلاث جوار أو أربع، وعلى رأسها قبعة كبيرة مخروطية الشكل مرصعة بالجواهر، وأعلاها ريش الطاووس وهي بادية الوجه، وتبيع المرأة وتشتري في السوق. هذا عن المرأة، فماذا عن زوجها؟ لا يكاد الإنسان يميز زوج المرأة من بين الخدم. إيه؟ فليس عليه من الثياب إلا فروة من جلد الغنم، وعلى رأسه قلنسوة متواضعة. وراء عني في الهن حرق النساء مع أزواجهن حين يموتون، وغرقهن في نهر الكينج المقدس عندهم. آه معك حق. أما نساء تركستان فهن بطلات. بطلات؟ نعم أيها الكاتب محمد بن جزي. كيف؟ هن يتمتعن بشجاعة الرجال، ويركبن الخيل، ويحسن الرماية، ويقاتلن كالرجال. عجيب. سيزداد عجبك أيها الكاتب إذا أخبرتك بحكاية أميرة هناك جاءها عدد من الخطاب. أتعلم بماذا ردت عليهم يا ابن جزي؟ بماذا؟ قالت لهم لا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني. الحمد لله أننا لسنا من أهل تركستان. ريحانة، زوجة سيدي قادمة نحونا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ريحانة؟ بخير. وأنت يا طروب؟ بخير. كلما نظرت إليكما عجبت من أمر ابن بطوطة. لماذا؟ كيف يكون لديه جاريتان جميلتان مثلكما ويفكر في زواجك؟ حياك الله يا سيدتي، أنت لطيفة جدا يا سيدتي. لماذا إذن تتجنبان المجيء إلى الجانب الذي أنزل فيه في القصر؟ إنما كنا ننتظر دعواتك لنا يا سيدتي، وخشينا المجيء. ولديك وصفاتك، فأنت لا تحتاجين لنا في شيء. ولماذا خشيتما المجيء؟ خشينا أن تستكثري علينا تطاولنا للمجيء لزيارتك، وأنت سيدة القصر ونحن مجرد جاريتين. لا لا، أنتما لستما مجرد جاريتين يا ريحانة، فأنت صاحبة ابن بطوطة في رحلاته الطويلة، وهو لا يستغني عنك. شكرا لك. أما أنت يا طروب فأنت هدية الملوك التي لا يمكنه الاستغناء عنها أيضا. حياك الله يا سيدتي. سوف أنصرف الآن على أن تجيء لزيارتي لنتسلى معا. وأين سيدي ابن بطوطة الآن؟ إنه في مجلسه بالحديقة يملي على الكاتب محمد ابن جزي أخبار رحلته. أين وصلنا في كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار يا ابن جزي؟ وصلنا إلى ذكر الملك أبي المجاهد محمد شاه ابن سلطان غياث الدين ملك الهند والسند الذي قدمتم عليه. وأين توقفنا أيها كاتب؟ عند ذكر وصف الملك أبي المجاهد محمد شاه. اكتب إذن. تفضل يا ابن بطوطة. هذا الملك فضل أحب الناس لإزداء العطايا وإراقة الدماء. نعم. فلا يخلو بابه من فقير يعنى به أو حي يقتل، وقد شهرت في الناس حكاياته في الكرم والشجاعة وحكاياته في الفتك والبطش بذوي الجنايات. بذوي الجنايات، هذا رجل غريب بحق يا ابن بطوطة. صدقت يا ابن جزي، وقد عاملته عن قرب وعلمت صفاته حق العناية. أكمل لنا صفات ذلك الملك العجيب إذن. وهو مع ذلك، أكتب أيها الكاتب. تفضل. وهو مع ذلك أشد الناس تواضعا وأكثرهم إظهارا للحق والعدل، وشعائر الدين عنده محفوظة. نعم. وله اشتداد في أمر الصلاة والعقوبة على تركها، وسنذكر من أخباره عجائب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه. وأنا أشهد بالله وملائكته ورسله أن جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق يقين، وكفى بالله شهيدا. واعلم أن بعض مآثره من ذلك لا يسعه عقل كثير من الناس، ويعدونه من قبيل المستحيل عادة، ولكنه شيء عاينته وعرفت صحته وأخذت بحظ وافر منه، ولا يسعني إلا قول الحق فيه. قول الحق فيه. وأكثر ذلك ثابت بالتواتر في بلاد المشرق. نعم. سيد ابن بطوطة، سيد ابن بطوطة. ما الأمر يا غلام؟ أدرك مولاتي. مولاتك ما بها؟ تقول وصيفتها إنها أصيبت بالإغماء. بإذنك يا ابن جزي. أتعجب مما يحدث في طروق. ماذا تعنين بالضبط؟ أعني زوجة سيد ابن بطوطة، أراه يدللها أكثر من اللازم. قيل إنها أغمي علي. إنما ادعت ذلك لكي تبلغه أنها حامل، وها هي ذي خطتها قد نجحت. هي خطة؟ جعلته يجلس بجوارها وفي كل ساعة تخبره أنها تشتهي شيئا مختلفا، فيسارع بالأمر بإحضار ما تريد. لا تهتمي يا صديقتي، ما دامت لا تشتهي بيعنا. إنما أعجب من تدليل سيدي ابن بطوطة لها يا طروب. أليست زوجته؟ بلى، لكنها ليست المرة الأولى التي يتزوج فيها حتى يدلل زوجته هكذا. لقد تزوج أكثر من 20 مرة ولم أجده متلهفا على أي زوجة من السابقات مثل لهفته على تلك المرأة. الزوج الكبير السن يدلل زوجته الصغيرة السن يا ريحانة، فكل الحالات المشابهة التي رأيتها وجدت الزوج داروب. نعم، ماذا؟ أنا أتعجب من موقفك. لماذا يا صديقتي؟ لا، لست أنت طروبة التي عرفتها. ماذا تقصدين؟ أنت هادئة أكثر من اللازم تجاه ما يحدث. ذلك لأني لم أجعل عواطفي ملكا لسيدي ابن بطوطة مثلك يا ريحانة. ويلك، ومنكم من هي إذن؟ ملكي، ملكي أنا وحدي. أشم رائحة خيانة في هذا الكلام، ولابد أن أكتشف حقيقة الأمر. ها؟ فيما سرحت يا صديقتي؟ خبريني يا طروب. بما؟ ألا تحبين سيدك؟ حاولي أن تفهمي يا ريحانة، أنت تحبين سيدك لأنك مكثت معه أكثر من 25 عاما، درت معه في البلاد وعشتما الحياة معا بحلوها ومرها. صدقتي. أما أنا فضلت أنتقل من سيد إلى سيد حتى وصلت إلى سيدي الحالي، ولو أنني أحببت كل السادة الذين ملكوني لانفجر قلبي. ألا تحبين يا طروب؟ بلى. من تحبين؟ نفسي. أنا لا أحب إلا نفسي. تختلف نفوس الناس، فلكل نفس تركيبة خاصة تشكلها ظروف الحياة التي يمر بها كل إنسان، ولكن يتفق بعض الناس في عدد من هذه المكونات، لذلك يأتلفون. وكانت نفس ابن بطوطة تتفق مع نفس ريحانة في سمات كثيرة، لذلك ائتلف. أما طروب فكانت نسيجا آخر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.